لهفت كلامك ولا يفيد عتابك. اسمع يا فجر مبطل مشاكل تقبض اسمع يا تبقى تهاجر. وطقطق ودانك يا ماسك شوفانك هتولع حريقة اللي واقف مكانك. طقطق لبابك واقفل حسابك هتنزل وتلعب على كلامك وقت عذابك وجرح صحابك. لهفت كلامك ولا يفيد عتابك. شح سوقه والله يرحم الفضيلة شغله تملي بك.